والحمد لله رب العالمين. أنا أهوى الدمار أسر إذا ما سمعت انفجار، وتعشق عيني لون الدماء وغسوة قلبي وعنف الشعار. نعم أنا أهوى الدمار أسر إذا ما سمعت انفجار، وتعشق عيني لون الدماء وغسوة قلبي وعنف الشعار. نعم أنا أهوى الدمار سر إذا ما سمعت انفجار، تعشق عيني لون الدماء وقسوة قلبي وعنف شعار. نعم أنا أهوى الدمار أسر إذا ما سمعت انفجار، وتعشق عيني لون الدماء وقسوة قلبي وعنف شعار. ويسأل قومي لماذا تقاتل لماذا تقاوم أتهوى الدمار، تروع طفلا صغيرا تجدد جرح الشيوخ الكبار. نعم أنا أهوى الدمار أسر إذا ما سمعت انفجار، وتعشق عيني لون الدماء وغشوة قلبي وعنف الشعار. نعم أنا أهوى الدمار تعجلت لم أحتمل انتظار، ويطوى غدي أتسلب أرضي جهار النهار. نعم أنا أهوى الدمار أسر إذا ما سمعت انفجار، وتعشق عيني لون الدماء وغسوة قلبي وعنف الشعار. سنة أحمد قد أهملت وأمتنا ألبست ثوب عار، راحة في بلادي أهدي العدا لذة الانتصار. نعم أنا أهوى الدمار أسر إذا ما سمعت انفجار، وتعشق عيني لون الدماء وغسوة قلبي وعنف الشعار. نعم أنا أهوى الدمار إذا لم أجد لي سواه اختيار، لا أمن إلا بظل العقيدة ولا غير قرآننا مستشار. نعم أنا أهوى الدمار إذا لم أجد لي سواه اختيار، لا أمن إلا بظل العقيدة ولا غير قرآننا مستشار. نعم أنا أهوى الدمار أسر إذا ما سمعت الكتاب، وتعشق عيني لون الدماء وغسوة قلبي وعنف الشعار. وغسوة قلبي وعنف الشعار. وغسوة قلبي وعنف الشعار. وغسوة قلبي وعنف الشعار. أسر إذا ما سمعت انفجار، وتعشق عيني لون الدماء وغسوة قلبي وعنف الشعار. وغسوة قلبي وعنف الشعار.